يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم والإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20، فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري خزرجي أنصاري، مر ذكره مرارا، وهذا الحديث تحت الترجمة السابقة، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فالتمسوها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر، يعني لاشتمالها على السبع المترجم بها، وإلا فالترجمة التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، الترجمة وفي الحديث التمسوها في العشر الأواخر، مع أن الترجمة التي بعدها أولى أن يكون فيها الحديث، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وقال فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، من وجه أولى. من وجه فالتمسوها في العشر الأواخر. على كل حال، لابد من توجيه وضع البخاري هذا الحديث في هذا المكان. قوله اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن الاعتكاف في باب مفرد بجميع أحكامه إن شاء الله تعالى. قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، العشر الأوسط. يقول الكرماني: المشهور في الاستعمال تأنيث العشر، يعني الأواخر والأوائل والأواسط أو الأوسط، العشر الأوسط. الأصل أنها مؤنثة فيقال الوسطى، لأن الحديث عن الليالي لا عن النهار الأيام. قال الكرماني: المشهور في الاستعمال تأنيث العشر، وأما تذكيره فهو باعتبار الوقت ونحوه، يعني العشر الأصل فيها الليالي، لا سيما أن القيام إنما هو في الليل، لكن الاعتكاف، اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، الاعتكاف ليلا ونهارا. نعم. لماذا قال المشهور في استعمال تأنيث العشر؟ لأن اللفظ العشر مؤنث، والمذكر 10. نعم، وإلا لو ذكر باعتبار اليوم أو أنث باعتبار الليل لجاز، لأن الاعتكاف في الليل والنهار، في الليل والنهار بخلاف القيام. وأما تذكيره باعتبار الوقت ونحوه. وقال ابن حجر: هكذا وقع في أكثر الروايات، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث، لكن وصفت بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان أو التقدير الثلث، الثلث الأوسط، لأن العشر الأوسط هي الثلث الأوسط، أو التقدير الثلث الأوسط، يعني الثلث يتصور فيه أوسط، وفيه أول وفيه آخر، لأنه من ثلاثة أشياء. لكن ماذا عن نصف الليل الأوسط؟ في حديث عبد الله بن عامر في مسلم: وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. النصف ما فيه أوسط، فيه طرفان فقط، لكن ما يتركب من ثلاثة فيه طرفان ووسط، فما فيه إلا أنه وصف باعتبار وقوعه في وسط الليل من هذه الحيثية. يقول: أو التقدير الثلث، يعني الأوسط، كأنه قال الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. ووقع في الموطأ العشر الوسط بضم الواو والسين، جمع وسطى، جمع وسطى، ويروى بفتح السين وسط، مثل كبر، إنها لإحدى كبر، كبر وكبرى. ورواه الباجي في الموطأ بإسكانها كبر، كبر، نعم، بإسكانها على أنه جمع واسط كبازل وبزل، وهذا يوافق رواية الأوسط. ووقع في رواية محمد بن إبراهيم في الباب الذي يليه: كان يجاور العشر التي في وسط الشهر، كان يجاور العشر التي في وسط الشهر. وفي رواية مالك الآتية: في أول الاعتكاف كان يعتكف، والاعتكاف مجاورة مخصوصة، الاعتكاف مجاورة مخصوصة. شو الفرق بين الاعتكاف والمجاورة؟ الاعتكاف لفظ شرعي، والمجاورة مو بلازم شرعي. إيه، لكنها مجاورة، المجاورة أعم من الاعتكاف. لكن إذا قيل جاور، مجاورة مخصوصة. لا، إذا قيل جاور فلان جاور بمكة، لا يلزم أن تكون، أن يكون اعتكافا، يعني سكن في مكة مجاورا لبيت الله الحرام ويتردد عليه، يكثر ما تتردد عليه. لكن الاعتكاف أخص بأن يكون في المسجد. ولمسلم من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد: اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض. فلما انقضينا عن العشر الوسط أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، فأمر بالبناء فأعيد. وزاد في رواية عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم أنه اعتكف العشر الأول، أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر، يعني اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأواخر، كل هذا بحثا عن ليلة القدر، يعني تحريا لليلة القدر. ومثله في رواية همام المذكورة، وزاد فيها: إن جبريل أتاه في المرتين فقال له: إن الذي تطلب أمامك، يعني اعتكف في العشر الأول ثم لما انتهت قال له: إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط. الأوسط فقال لو إن الذي تطلب أمامك. وهذا في عام واحد كله شيخ؟ يقول مثله في رواية همام المذكورة. رواية همام من خرجها؟ وزاد فيها أن جبريل أتاه في المرتين فقال له أن الذي تطلب أمامك وهو بفتح الهمزة والميم أي قدامك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في منصرفه من من من عرفة إلى مزدلفة الصلاة أمامك. وفي شرح القسطلاني ذكر الأوسط وكان حقه أن يقول الوسطى بالتأنيث إما باعتبار لفظ العشر من غير نظر إلى مفرداته ولفظه مذكر فيصح وصفه بالأوسط، وإما باعتبار الوقت أو الزمان أي ليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. هذا كلام القسطلاني في زيادة أن لفظ العشر مذكر، العشر مذكر لأنه جرد من تاء التأنيث، يعني لفظه مذكر وإن كان التذكير اللائق بالمؤنث والعكس. نعم أي نعم، العشر لائق بالليالي والعشرة لائق بالنهار أو بالأيام. وقال الطيبي وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع الأواخر، إيش اعتكف العشر الأول، العشر الأوسط، العشر الأواخر. وصف الأول والأوسط بالمفرد والأخير بالجمع إشارة إلى تصوير ليلة القدر في كل ليلة من ليالي العشر الأخير دون الأوليين الأولين، دون الأولين. نعم يعني في ليلة بعينها من العشر الأول والعشر الثاني الأوسط، لكنها بالنسبة للعشر الأواخر لا بد من طلبها في جميع الليالي. من رمضان من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ بيانية وهي بعض أيضا، يعني فيها شوب التبعيض، وكثيرا ما تأتي البيانية فيها شوب التبعيض والعكس. خاتم من حديد بيان، لكن الخاتم بعض من الحديد. فخرج صبيحة عشرين فخطبنا بفاء التعقيب. وفي كلام كثير لأهل العلم حول خرج صبيحة عشرين فخطبنا، لماذا؟ لأن العشرين ما زالت العشر الأوسط ما انتهت، تنتهي بغروب الشمس يوم عشرين. فخرج صبيحة عشرين فخطبنا بفاء التعقيب. قال العيني يشكل على هذا رواية مالك من حديث أبي سعيد على ما يأتي، فإن فيه كان يعتكف بالعشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه. يقول العيني قلت معنى قوله وهي التي يخرج من صبيحتها أي من الصبح الذي قبلها، يعني صبح عشرين، أي من الصبح الذي قبلها، فيكون في إضافة الصبح إليها تجوز. ويوضحه أن في رواية الباب الذي يليه فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي وتستقبل 21 رجع إلى مسكنه، رجع إلى مسكنه. ونحوه لابن حجر بأطول منه تقريرا، يعني ابن حجر طال حول هذه، وهذا ملخص ما في كلامي لأن ابن حجر يذكر الروايات. ثم قال ابن حجر وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، أنا ابن دحية أبو الخطاب ابن دحية له مؤلفات في المناسبات، مؤلف في رجب، مؤلف في كذا، مؤلف في لا آخر. نعم قال: وقد أطال ابن دحية في تقريره أن الليلة وفي المواسم والأيام أيضا له مؤلف. وقد أطال ابن دحية في تقريره أن الليلة تضاف لليوم الذي قبلها، ورد على من منع ذلك ولكن لم يوافق على ذلك. الأصل أن الليلة تضاف إلى ما بعدها، إلى اليوم الذي بعده، إلا ليلة عرفة أو ليلة جامع، ليلة مزدلفة. نعم. فقال ابن حزم: رواية ابن أبي حازم والدراوردي، يعني رواية حديث الباب، مستقيمة، ورواية مالك مشكلة. وأشار إلى تأويلها بنحو ما ذكرته ابن حجر، وأشار إلى تأويلها بنحو ما ذكرته، ويؤيده أن في رواية الباب الذي يليه: فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، وهذا في غاية الإيضاح، وهذا في غاية الإيضاح. لكن يبقى أن رواية الباب مشكلة. نعم، هذا في غاية الإيضاح لإيضاح رواية مالك، لكن على رواية الباب مشكلة. يستقبل 21، يستقبلها قبل غروب الشمس يوم 20، لا يمكن. أفاد ابن عبد البر في الاستذكار أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث، أن الرواة عن مالك اختلفوا عليه في لفظ الحديث، فقال بعد ذكر الحديث: هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير والشافعي عن مالك يخرج في صبيحتها من اعتكافه. ورواه ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وجماعة عن مالك فقالوا: وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، التي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. والرواة الأول يحيى بن يحيى بن بكير والشافعي قالوا: يخرج في صبيحتها من اعتكافه. قال: وقد روى ابن وهب، قال: وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك، وقد روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك فقال: من اعتكف أول الشهر أو وسطه فإنه يخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه، من اعتكف أول الشهر أو وسطه، اعتكف العشر، نعم، الأول، العشر الأوسط مثلا، يخرج منه بغروب اليوم، بغروب شمس اليوم العاشر أو بغروب شمس اليوم 20. ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد. ومن اعتكف في آخر الشهر فلا ينصرف إلى بيته حتى يشهد العيد. يعني يستحب هذا جماعة من أهل العلم، لكن بغروب شمس آخر يوم من رمضان انتهت العشر وانتهى رمضان، فالمكث في ليلة العيد وشهود العيد قبل أن ينصرف إلى بيته ويشهد صلاة العيد بثياب الاعتكاف كما يقرره كثير من الفقهاء، كل هذا من باب الاستحسان والاستحباب، لكن خلاف السنة. على كل حال، هل هو هل منشأ ذلك من أجل إحياء ليلة العيد التي جاء في فضلها الحديث الضعيف المحروف: من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه؟ هذا حديث ضعيف، لكن لا المستند من مثل هذا، وأنه يشهد صلاة العيد بثيابه، مع أن السنة المعروفة من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتجمل للعيد، كان يخرج من معتكف عليه الصلاة والسلام إذا أعلن العيد. هذا الأصل، أن رمضان ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم منه. قال ابن عبد البر: ولا خلاف في الأول، يعني أنه يخرج بغروب الشمس من آخر يوم من اعتكافه، وإنما الخلاف في من اعتكف العشر الأخير هل يخرج إذا غابت الشمس أو لا يخرج حتى يصبح. قال: وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف، وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف. الوهم في إيش؟ في من روى عن مالك، نعم، رواية الباب. وأظن الوهم دخل من وقت خروج المعتكف، هذا كلام ابن عبد البر. يقول ابن حجر: وهو بعيد لما قرره هو من بيان محل الاختلاف، يعني الاختلاف على مالك رحمه الله. قال ابن حجر: وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب، وقد وجه شيخنا الإمام البلقيني رواية الباب بأن معنى قوله حتى إذا كانت ليلة 21، أي حتى كان المستقبل من الليالي ليلة 21، حتى إذا كانت ليلة 21، أي حتى كان المستقبل من الليالي ليلة 21. وقوله: وهي الليلة التي يخرج، الضمير يعود على الليلة الماضية. ويؤيد هذا قوله: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى، لأنه لا يتم ذلك إلا بإدخال الليلة الأولى، لابد أن يكون قد دخل معتكفه مع غروب الشمس ليلة 21، يصح أنه اعتكف العشر الأواخر. انحل الإشكال ولا ما انحل؟ ما انحل بوضوح، يعني يبقى أن المسألة لابد في أن يحكم على إحدى الروايتين بالوهم. لكنني أقول بحثا لا جزما، أقول بحثا لا جزما، لأن أخشى أن تخرج علي رواية لم أطلع عليها تهدم ما ذكرت. فأقول إن رواية مالك وقوله حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، يعني في السنوات الماضية. إذا أراد أن يعتكف العشر الأواسط خرج ليلة 21 هي التي يخرج منها من اعتكاف المعتاد. نعم، يعني في السنوات الماضية، وذلك لاستكمال العشر الأوسط، ولا يمكن استكمالها حتى تغيب شمس يوم 20 من الشهر وتدخل ليلة 21. أما في السنة المذكورة في حديث الباب، نعم، التي أري فيها ليلة القدر وأنه يسجد في ماء وطين وهي ليلة 21، فقد خرج من صبيحة 20، نعم، ليتهيأ للاعتكاف في العشر الأواخر، ليخبرهم بهذه الرؤية ويتمكنوا معه إلى العودة إلى الاعتكاف في العشر الأواخر. ظهر ولا ما ظهر؟ ظهر، بس يا شيخ هذا يحتاج إلى مجموعة من الأمور. مثل إيش؟ أولا يعني الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شرع الصيام اعتكف العشر الأول، السنة القادمة اعتكف العشر الوسط، هذه السنة الثالثة يعني. طيب. من الهجرة بقي له كم سنة؟ يصير بقي له 7 سنوات. طيب. والحديث حديث عائشة المعروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله. طيب. فكون الإمام كون نحكم على رواية الإمام مالك هذه، هذا يدل على أنها أكثر من مرة، يعني إما 3 مرات أو 4 مرات، وهذا لا يتصور. مش المانع، ما يتصور، لأنه يقول حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها، كان تدل على استمرار، يعني خرج مرة مرتين، يستبعد أن يكون أكثر من ذلك، لأن ولو أفرض أنه مرتين أو أن يقول أو مرة واحدة في سنة مضت، إذا قلنا كان لا تدل على استمرار، ليش ما نقول وجاء نصوص تدل على هذا، ما تدل على استمرار، يعني العام الماضي خرج ليلة 21 استكمل العشر الأوسط، هذه الليلة أري في منامه إما في ضحى أو ليلة 20 أري في المنام، لما أصبح قال خلاص انتهى، من اعتكف يرجع إلى ما اعتكف ليلة 21. معنى ذلك أنه ما اعتكف في العشر الأواخر إلا 4 مرات فقط، لأن في مرة من المرات توقف لم يعتكف. طيب. لما رأى الأخبية. طيب. فاعتكف في العشر الأول من شوال. جيد. وعندنا الآن مرتين اعتكف الوسط والأول، والمرة الثالثة التي نفترض هذه 4 سنوات. وش المانع؟ يعني ترى ما في ما يمنع. ما في ما يمنع. أنا أقول لك بحث، ما أنا أخشى أن يخرج علي رواية تهدم ما قلت، وإلا واضح ذا بالنسبة لتصوري. نعم. هذا ما ذكر واحد من الشراح، لكن لابد رواية إمام نجم السنن مالك، يعني يقول روايتين مختلفتين في مسألة واحدة، والرواية كل الرواة عنهم جلة الذين روى عنه. لابد أن نقول أن رواية مالك وقوله حتى إذا كان الليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، يعني في السنوات ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها يعني في السنوات الماضية، وذلك لاستكمال العشر الأوسط، ولا يمكن استكماله حتى تغيب شمس يوم 20 من الشهر وتدخل ليلة 21. أما في السنة المذكورة التي أري فيها ليلة القدر وأنه يسجد في ماء وطين، يعني الماء والطين متى سجد؟ صباح. ليلة 21 فجر ليلة هذه الرؤية ليلة القدر هي ليلة 21 لأنه سجد في صبيحتها يوم 21، فقد خرج صبيحة 20 ليخبرهم بهذه الرؤية ويتمكنوا معه إلى الاعتكاف في العشر الأخير، والله أعلم. وعلى كل حال هذا احتمال من ضمن الاحتمالات التي ذكرها العلم. وقال في خطبته عليه الصلاة والسلام: إني أريت ليلة القدر بضم أوله على البناء لغير معين، وهي من الرؤيا أي التي علمت بها، أو من الرؤية أي أبصرتها، وإنما أوري علامتها وهي السجود في الماء والطين كما وقع في رواية همام المشار إليها بلفظ: حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديق الرؤيا. أسأل الله إليكم ونفع بعلمكم، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.